فلان بخيل، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، لما تكره. والنميمة نقل الكلام السيء من فلان إلى فلان، فلان يقول في كذا، فلان يقول في كذا، فلان تقول فيك كذا، فلان تقول فيك هذا، هذه هي النميمة، وهي من الكبائر ومن أسباب البغضة والشحنة بين المسلمين، فالواجب الحذر منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ولما سئل عن غيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالواجب الحذر. الله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضهم بعضا. ويقول سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نسأل الله للمسلمين العافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أيضا يبدو أن أخانا يعرف كثيرا من بدع القبور، يقول: هل تجوز قراءة القرآن على الميت في المقبرة؟ تقدم أنه لا يقرأ على الميت، لا يقرأ في القبور ولا على الموتى، ما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولكن إذا زارهم يسلم عليهم، يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وإن شاء قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا كان النبي يفعل ويعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما أنه يقرأ على القبور أو يقرأ عند القبور أو يصلي عند القبور، كل هذا بدعة، أو يطوف عند القبور يطوف بأهلها، كل هذا بدعة. وأعظم من ذلك يدعوهم أو يستغيث بهم، كل يدعو الميت أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبح له، كل هذا من الشرك الأكبر. فإذا قال: يا فلان، يا سيدي فلان، أو يا ولي الله فلان، انصرني أو اشف مريضي أو المدد المدد أو ما أشبه هذا ما يفعله عباد القبور، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذه الأمور. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول: زوجتي لا تصلي وبناتي أيضا ولا يتحجبون، فماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك نصيحة الزوجة والبنات وتأديبهن على ترك الصلاة حتى يستقمنا، هذا واجب عليك. الصلاة عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها فيها. والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات التناصح والتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. وزوجتك وبناتك من حق الناس بنصيحتك وإرشادك وأمرك لهن بالمعروف ونهيك لهن عن المنكر، ولا يجوز التساهل في هذا أبدا، ولو بالضرب، ولو بضرب الزوجة ضربا غير مبرح، وضرب البنات ضربا غير مبرح حتى يستقمنا، لأن هي الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية. فاتق الله يا أيها السائل، واحرص على هداية زوجتك وبناتك، واستعين على ذلك أيضا بأقاربك من أخوال بناتك، أخوان الزوجة، أبيها، أمامها، يساعدونك، اتفق معهم على أن يساعدوك على زوجتك وعلى بناتك حتى يقيم الصلاة، حتى يستقيم في دينهن، لا تسهل في هذا الأمر. فإن لم تستقم فتارقها، طلقها، ولا يجب بقاها معك وهي لا تصلي، بل إما أن تتوب وإما أن تفارقها. وهكذا البنات لا بد من تأديبهن حتى يتوبنا إلى الله، حتى يستقيمنا على الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى برنامج من السودان العبيدية، وباعثها المستمع أمير الدين عبد الله. أمير الدين له أكثر من سؤال. في أحد أسئلته يقول: هل تصح الصلاة في المنزل إذا سمعت الأذان ولم أذهب إلى المسجد أم لا بد أن تكون الصلاة في المساجد؟ الواجب أن تؤدى الصلاة في المساجد مع إخوانك المسلمين، لأن الرسول عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، مع هذا أمره النبي بالإجابة ولم يرخص له، فكيف بحال القائد البصير؟ فاتق الله أيها السائل واحذر من التساهل والمشابهة أهل النفاق. واختلف العلماء هل تصح في البيت على قولين: أحدهما أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، تصح مع الإثم، والقول الثاني أنها لا تصح، وأن عليه يصلي في الجماعة ولا تصح صلاته دون الجماعة. ولكن القول الأول أصح أنها تصح، ولكن يأثم وعليه التوبة إلى الله وأن يستقيم على أدائها في الجماعة. اللهم استعان. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. أخذني النوم ذات يوم عن صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، واحترت هل أصلي النافلة أولا رغيبة الفجر ثم الفريضة أم أبدأ بالفريضة؟ كيف يكون الحال لو تكرر الأمر مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. السنة أن تبدأ بسنة الفجر بالركعتين، صلي ركعتين خفيفتين سنة الفجر ثم تصلي الفريضة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة في بعض أسفاره، صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة هو أصحابه في بعض أسفاره، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس. فلما استيقظوا أمر بالأذان، فأذن بلال وتوضأوا وصلى سنة الراتبة، ثم أمر بالإقامة وصلوا الفريضة. هذا هو المشروع. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها أحد المستمعين من هناك، يقول أبو أنور. أبو أنور له أكثر من سؤال في أحد أسئلته. يقول: حدث خلاف بين رجل مع أهل زوجته، وحلف وأقسم وقال: ستكون زوجتي طالقا بالثلاث إذا ذهبت إلى زيارة أهلها، سواء كان والداها أو إخواتها أو أقاربها، ولكن لم يحدث خلاف بينه وبين زوجته بعد هذا القسم والحلف. ماذا يفعل الرجل إذا أراد أن يبرئ ذمته ويجعل زوجته تذهب إلى أهلها، علما بأن ابنه سيتزوج من بيت أهل زوجته؟ يتصل بالمحكمة ويسأل المحكمة وهي تفيده عما وقع منه، أو يكتب لنا ونحن ننظر في الموضوع ونفيد إن شاء الله بواسطة المحكمة. نعم، يكتب مرة أخرى غير هذه الرسالة؟ كتاب. نعم، غير هذه. يذكر عنوانه، ذكر عنوانه من المدينة المنورة فقط، لا يذكر عنوانه خاص، عنوان خاص. لو من ذكر العنوان وبعد هذا نجيبه إن شاء الله. خيرا إن شاء الله. أو يتصل المحكمة بها الكفاية. جزاكم الله خيرا. رجل يقول أحيانا في دعواته: اللهم بشرف الرسول أشفني ويسر أموري بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبرته أن هذا لا يجوز، وأن الدعاء يكون لله عز وجل بعظمته ومقدرته وبجاهه. وإذا أردت أن تقول بدلا من هذا فافعل وقل: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هل ما قلت للرجل صحيح يا سماحة الشيخ؟ وما حكم الدعاء بشرف وجاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وماذا أفعل إذا كنت مخطئا في قول هذا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. كلامك طيب وأنت مصيب، أنت مصيب ما فعلت. فلا يشرع توسل بشرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بحق الرسول، ولا بجاهه، ولا بجاه فلان، ولا بحق الأنبياء، ولا شرف الأنبياء، لأن الله سبحانه ما شرع ذلك. إنما شرع لنا التوسل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحات، هذه الوسيلة في الدعاء. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وشرع لنا التوسل بصفاته، فأن تسأله تقول: اللهم إني أسألك برحمتك بجودك وكرمك أن تغفر لي بعلمك الغيب بقدرك على الخلق أن تغفر لي وأن ترحمني، أو توسل بأعمالك الصالحة بتوبتك إليه وإيمانك به سبحانه وتوحيدك له ومحبتك له، أو بطاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم، أو بأدائك الصلاة لله وحده سبحانه، أو ما أشبه ذلك من الأعمال الصالحات. أما التوسل بجاه فلان أو شرف فلان أو حق فلان هذا لا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. والأصل في هذا قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا ما صح رسول الله من تعليم الناس التوسل إلى الله بصفاته وأسمائه وبالأعمال الصالحات. وقد وقع ثلاثة في غار فسد عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم إنه لا يخلصكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله وسألوه بصالح أعمالهم فرج الله عنهم وأزاح عنهم الصخرة. أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة فرج الله عنهم سبحانه وتعالى. هذه الوسيلة الشرعية. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: إذا نذرت لله عز وجل 3 مرات في مناسبات مختلفة، هل علي صيام 9 أيام لهذه النذور 3 أم يكفي صيام 3 أيام فقط عن هذه النذور مجتمعة؟ أفيدوني أفادكم الله وشكرا لكم. النذر يختلف، فإذا قلت لله علي نذر إن فعلت كذا أو فعلت كذا وفعلته عليك كفرة يمين، لأنك يعني ما سميت شيء، ما قلت أنا صوم أو أصدق، إذا كان نذر لم يسمى في كفرة يمين. وإذا أتيت من نذر آخر قلت لله علي نذر إن كلمت فلان غير نذرك الأول وكلمت عليك أيضا كفرة يمين. وإذا أتيت من نذر ثالث لله علي نذر إن سافرت إلى كذا ثم سافرت عليك كفرة يمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسمى، كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسمى. أما إذا سميت قلت لله علي أن أصوم 3 أيام، إن ولد لي ولد لله علي أن أصوم 10 أيام إن شفى الله إن شفاني الله من كذا وكذا، فعليك أن تصوم إذا شفاك الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. هكذا لو قلت لله عليه نذر أن أتصدق ب100 ريال أو ب1000 ريال إن شفى الله ولدي أو شفاني الله أنا أو شفى الله أبي أو أمي حصل الشفاء، صدق بما قلت. وهكذا ما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بأم حنين. أم حنين لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أنا فتاة أصلي وفي كل صلاة أقرأ القرآن الكريم وأختمه في خلال أيام، ولكن لم أحفظ شيئا غيبا من خلال قراءتي، أريد الحفظ وعدم النسيان، كيف ذلك؟ أرشدوني جزاكم الله ألف خير. عليك سؤال الرب جل وعلا، اسأل الله سبحانه واضرعيه إليه أن الله يعينك على حفظ كتابه، واقرأي في الأوقات المناسبة التي فيها فراغ القلب في الليل أو في النهار على قليل قليل، كلما حفظت قليل انتقل إلى قليل آخر حتى تحفظي إن شاء الله. وعليك بالدعاء، سؤال الله جل وعلا، فهو سبحانه القائل: ادعوني أستجب لكم. هو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاسأل الله جل وعلا في صلاتك، في السجود، في آخر الصلاة قبل السلام، في آخر الليل، في يوم الجمعة، اسأل الله. اللهم يسر لي حفظ كتابك، اللهم إني على حفظ كتابك، اللهم وفقني للحفظ والعمل به، اسأل الله واضرع إليه وأبشر بالخير. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أنا فتاة بلغت العادة من قبل 12 عاما، وكنت لا أقضي ما أفطره في رمضان، وقد علمت بالذنب وتبت إلى الله تعالى وقررت بل عاهدت الله بأن أصوم الشهر وأقضي الأيام التي أفطرت، ما حكم ذلك؟ هل أقضي السنوات الماضية أم ماذا أفعل، علما بأني لا أستطيع القضاء لأن صحتي ضعيفة جدا، وأيضا لا أستطيع إطعام كل يوم مسكين لأنني فقيرة لا أملك المال، وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك القضاء ما استطعتي ولو مفرما، كل ما استطعتي تصومين يوم يومين ثلاثة أربعة ثم تفطرين، هكذا تصومين بالتدريج حسب القوة والقدرة، كل ما استطعتي وكل ما قويتي تصومين والحمد لله، تضبطين هذا تكتبينه، تكتبين ما تصومين حتى تكملي ما عليك. والله يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أبشر بالخير، عليك التوبة الصادقة والندم ثم استمري في القضاء ولو كان القضاء متفرقا على حسب طاقتك، نسأل الله لك العون والتوفيق. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول أنا أحتجب عن أزواج إخواتي إلا واحدا تربيت معه، هل يجوز ذلك ولا سيما إذا كان يصلي بي وبإخواتي، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. عليك التحجب عن الجميع حتى اللي تربى معك، كون تربى معك لا يكون محرما، فعليك أن تحتجبي من أزواج أخواتك مطلقة حتى اللي تربى معك، ولو كان يصلي بكنا تحجبنا عنه وقت الصلاة، وهكذا في جميع الأحوال. وليس لك أيضا الخلوة به وحدكما، لأن الخلوة من أسباب الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ولو كان قد تربى معك، ولو كان زوج أختك أو زوج عمتك لا تكشفي له ولا تحصل خلوة معه. نعم جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية محافظة المنيا المستمع عين سين ميم بعث يسأل ويقول أنا مصاب بمرض سلس البول، هل يجوز أن أؤم الناس في الصلاة؟ ينبغي أن لا تؤم الناس، لأن جملة من العلم نبهوا على هذا، لأن حدث دائم، فالأولى بك أن لا تؤم الناس، أن تصلي مأموما وتوضأ لكل صلاة، كل وقت صلاة تروى مثل المستحاضة، عليك أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي في الوقت وتقرأ في الوقت وتلبس المصحف حتى ينتهي الوقت، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورة، فأنت صلي مع الإمام ولا تصلي مع إماما، هذا هو الأحوط، وفيه الأخذ بما قاله أهل العلم. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان حلفة الجديدة، وباعثها مستمع يقول محمد ميم دالها. الأخ محمد يقول في أحد أسئلته تزوج والدي امرأة بعد وفاة والدتي رحمها الله، وهذه المرأة لها بنات، ولكن طلق والدي هذه المرأة ولم ينجب منها، هل يجوز لنا أن نصافح بناتها وبنات بناتها؟ لسنا محارم لكم، إنما هن محارم لأبيه، لأن زوج أمهن هن ربائب، لكان قد وطئ أمهن، أما أنتم فهن أجناب، لكم تزوجوا بهن، لسنا أخوات ولسنا ربائب لكم، وإنما هن ربائب لأبيكم. الحاصل أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج. نعم. من العراق بغداد المستمع محمد حسين عدي محمد بعث يسأل ويقول هل يجوز أن يذهب الفرد من بلد إلى بلد ليصلي صلاة الجمعة في مسجد يقال له مسجد الشيخ فلان؟ إذا كان السبب من أجل أنه يقال مسجد فلان، لا لا يشد الرحل المسجد الفلاني، ولا من أجل أنه من سبيل الشيخ فلان، العمدة على إمامه الحاضر، إذا كان إمامه طيب وصار خلفه جيدة لأجل خشوعه وحسن تلاوته، هذا إذا قصده الإنسان يصلي خلفه من أجل حسن تلاوته ومن أجل إقامته للصلاة وخشوعه، هذا حسن. أما شد الرحل لأجل فضل المسجد إن منسوب إلى فلان، هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه السلام قال لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد أقصى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام يعني مكة، مسجد مكة، ومسجدي هذا مسجد المدينة، ومسجد أقصى مسجد القدس. أما المساجد الأخرى فلا يشد الرحل لها، ولو كان صاحبها معروفا بالخير، ينسب تنسب إلى شيخ معروف بالخير. أما إذا شد الرحل للتعلم أو للصلاة خلفه، لا من أجل المسجد، للصلاة خلفه والإقامة عنده هناك ليتعلم عليه وليستفيد منه لا بأس، هذا من أجل طلب العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية المستمع عبود أحمد بو عسكر من محافظة حضرموت مديرية القطن بعث يسأل ويقول: لقد انتقلت من القرية لغرض العمل في مكان صحراوي لمدة أشهر، وكان قرب هذا المكان يوجد قرية وبها مسجد وفيه قبر، وفي بداية الأمر كنت أذهب لصلاة الجمعة إلى هذه القرية لأنها الوحيدة القريبة منا، ولكن عندما اتضح بأن المسجد به قبر تركت الصلاة، وطول مدة عملي في هذا المكان وأنا لا أصلي الجمعة، علما بأن جميع الفروض أصليها كاملة، فهل علي ذنب لتركي الصلاة طول هذه المدة، وأعني صلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك بأس، لأن المساجد التي فيها القبور لا يصلى بها، وعليك أن تعيد ما صليت في المسجد هذا الذي فيه القبر، عليك أن تعيد صلواتك، تعيدها ظهرا وتصلي في محلك، وإذا تيسر في قربك جيران صلوا معك صلوا جماعة، وجمع عليكم صلوا جماعة، فحرص أن تجتمع مع جيرانك وأن تصلوا جماعة في بيت أحدكم أو في مسجد تقيمونه سليم من القبور، وعليكم أن تنصحوا أصحاب المسجد، تجتمع أنت وإخوانك الطيبون بالمسؤولين عن المسجد حتى يزال القبر من المسجد، حتى ينقل إلى القبور، ينبش وينقل إلى القبور، وحتى يبقى المسجد سليما من القبور. الرسول عليه السلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فنهاهم عن اتخاذها مساجد. ورأى عمر أنس أراد أن يصلي حول قبر، فقال له عمر رضي الله: القبر القبر، نبهه على أن هناك قبر حتى لا يصلى حوله. المقصود أن صلاة في المساجد فيها القبور أو الصلاة بين القبور أو في المقبرة كلها باطلة. الواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وأن تكون مساجدهم سليمة من القبور، والواجب على العلماء أن ينبهوا الناس، الواجب على العلماء في كل مكان وفي كل دولة أن ينبهوا الناس على ذلك، حتى تسلم القبور، حتى تسلم المساجد موجود القبور، وكل مسجد فيه قبر يجب نفس القبر وإبعاده عن المسجد، إلا إذا كان المسجد بني عليه وقبور سابقة، والمسجد بني على القبور فإنه يهدم وتبقى القبور على حالها. أما إذا كان المسجد هو القديم ثم دفن فيه عالم أو غيره فإنه يجب نفسه، ونقل رفاته إلى المقبرة العامة في حورة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، حتى يبقى المسجد سليما وحتى يصلي المسلمون فيه. هذا هو الواجب على الأمراء والعلماء، أن يعنوا بهذا الأمر ولا يتسهلوا فيه، لأن هذا من الشعائر الظاهرة التي يجب العناية بها. الله يهدي الجميع، نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.